قال مالك: في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له وقد قومها صاحبها قيمة، فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه له يترابيان عليه، وإن لم تبعها فليس لك شيء، إنه لا بأس بذلك إذا سمى ثمنا يبيع به وسمى أجرا معلوما إذا باع أخذه، وإن لم يبع فلا شيء له. هذه عملية أخص ما تكون بالدلالين وبأصحاب الدكاكين الذين يبيعون لغيره. شخص صاحب محل بيع ثمن، قال لي خذ هذه القربة، إن بعتها بكذا فلك كذا، إن بعتها بألف ريال لك خمسة ريال، لك عشر ريال، لك خمسين ريال، مرح. إن جابت بهذا السعر فله هذا المشروط، إذا ما جابت بهذا السعر ليس له حق أن يبيع بأقل مما حدد له. فإذا لم يبعها بما حدد له وأعادها لصاحبها فليس له حق عليه. قل حطيتها عندي، دللت عليها، عرضتها للبيع، أنت بتدور المكسب أو بتدور الأجر، ولكن لم يحصل ما شرطنا عليه، وأنا ما أبي حقي بإيش بنادس. إذن لا شيء في هذا الشرط. أو صاحب قماش، صاحب سججي، صاحب سلع محل كبير، وأنت وجد عندك من هذا الصين صاحب سججي، وجاء عندك خمسين ستين حبة سججي، أو باقي عندك من بيع الموسم، فجيت لصاحب دكان خذ هذا عندك، رأس مالها علي كذا وأبغى ربح فيها كذا، إن بعت المجموعة كاملة بمبلغ كذا فلك كذا، فهذا شرط صحيح، إن باع أخذ المشروط وإن لم يبع لا يطالب بشيء. هذا القسم الأول. القسم الثاني، نعم، يقول مالك: لا بأس بذلك. وهذا من باب جعل الجعل. وجاء مالك بنظيرها المتفق عليها عند الفقهاء، إنسان شرد عليه بعير أو شرد عليه غلام، فجاء إنسان وأعلن: بعيري موسوم بوسم كذا وصفته كذا وشرد علي وطلبت ما حصلته، من أحضره إلي فله كذا. وهذا باتفاق المسلمين جائز. إذا لم يحضره أحد، في واحد يقول: أنا دورت وفتشت وتعبت وحصلت، أعطيني حقي؟ في أحد له حق في هذا؟ لو أن عشرة كل واحد راح في جهة وكل تعبوا كلهم العشرة، واحد اللي حصلوا، اللي حصلوا يأخذ الجعل، التسعة يقول: إحنا كمان تعبنا. لهم حق في هذا؟ هل لهم حق أن يرجعوا على الذي وجده يشاركونه في جعله؟ ليس لهم حق في ذلك. رحمه الله في هذا الكتاب. وعلى هذا إذا قال: خذ السلعة إن بعتها بكذا فلك كذا، محل السلعة بعيري ند علي، إن أحضرته فلك كذا. إذن حيث اتفقوا على أن الجعل لرد الضالة أو الشارد أو الضعيف أو الهارب على صاحبه العبد الآبق، فكذلك في الجعل على بيع السلعة إذا سمى ثمنا يبيعها به: هذه الناقة بعها، إن بعتها بألف لك خمسين. قعدت عنده حتى انتهى السوق وما حد اشترى، يأخذ ناقته ويمشي، ما له حق إنه يقول أعطيني شيء. هكذا في سوق الحراج، إذا جئت بالسلعة وقلت للدلال: عرضها للبيع وبيعها وخليها عندك اليوم واليومين على ما تقول، إن بعتها بسعر كذا فلك كذا، فإذا لم تبعها فليس لك شيء. وهذا هو الشرع المنصوص الذي نص عليه مالك هنا.